قال حقوق الملائكة أجسام أولية فهي أفضل من هذا. وقال الآخر أن هذا أفضل لأن الله خلقه بيده إلى أن وصل الأرض إلى آدم عليه السلام فوقف فقال وعزة ربي حينما أثمني ربي في جنته ما من موضع ولا باب في أحياء الجنة إلا وجدت مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد إخوة الإمام الشافعي من قضية الشيخ عبد الله وفي أيها المزارع والقاعدة الإسماعيلية على هذه الكلمة الكريمة أشكر أستاذكم قضية الشيخ مصطفى العلة وكيل أيها الوزارة والأستاذ الشريف الذي حضر ودائما نتعلم منه المدارك والدين والمحارم. أشكر المحقق إلى قلبي دائما حب القرآن الكريم وفي بيت القرآن وحب صديقي وكيل معالي المستشار أحمد رئيس رياسة المعينة في مركز المدينة الذي حضر به محاضرته القديمة. أشكر أسركم الذي يدفع كيلوما للمدير السياسيين وحقاء الشرقية وأشكر كل السادة المحضرة. تتقدم الأخوان الغريب والمدير العام السابق في إصلاح الزراعي أستاذ أحمد محمود غريب والعلم السيد محمود غريب وأستاذ عاطف عقوان غريب رئيس جهاز مركز المحاسبات. أشكر الحبيب السيد اللواء محمد أبو النجم والتاج ومجلس الشعب المحبوب دائما لدى الجميع لأدبه واحترامه القائم له دائما أسعى به في كل المناسبات. يتواصل أعضاؤنا ولقاؤنا ليعيش بعد الأعزاز الغريبة مع طلالة وأهلية عبر الخبار يقول على مسامع حضراتكم عمل من أعلام التلاوة في جبهة مصر العربية والعالم الإسلامي وقال إذاعة الوزير العربي مدينة القاهرة الدكتور أبو الدكتور عبد القاروني الحرب المحيط بتعريف أهل الإنجازي. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولحضراتكم وأسلام عند الزعل الأشهر doctor. يا عم الحاج مش عم حاسس تمام زي ما بقى حاجه يا عم. صدق دكتور بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور لا عايز يخش يروح لأولاد اللي عايز يروح ولا لا شدي عايزك بقى عايزك بقى غالي. Thank you.

Alayhi salam. طيب طيب ان في ذلك لعبد يا اخي النبي عليه لسه بدري يا دكتور اوعى يا عم يا دكتور يا سعادة الدكتور مش اوعى تسيبها بقى عشان خاطر النبي يا دكتور وكيل الوزارة اهو يا دكتور احنا معاك الصبح قول له الكلام ده سيب بقول لك قول له الساعه 12 بالظبط قول له كده بس عشان ايه عشان ابقى اخد راحتي يا عم مش عايز حاجه دي. يلا دكتور على دكتور الله. لا يوم يتذكر انا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت والذين يؤمنون عمل وراي وراي عمل تشكي عشان عمل تشكي عشان واد شريف الشكر يا شقيق، يقول على كل هذا